يقول ما هو الضابط الثاني للضرر في القسمة هو مثاله. الضابط الثاني عدم الانتفاع، لكن المذهب ينظرون لنقص القيمة، ونحن جمعنا بين الاثنين لأن في بعض الصور تنقص القيمة لكن يمكن الانتفاع، وفي بعض الصور لا يمكن الانتفاع ولا تنقص القيمة. مثل قطعة ذهب اقسمها استفيد منها بالمال، هي ما تنقص القيمة لكن لا يمكن الانتفاع بها، مثل قلادة المرأة وهكذا. يقول هل عدم الانتفاع بالشيء بعد قسمته يعد ضابطا للضرر؟ هو يا نقص القيمة أو الانتفاع. عند الحنابلة نقص القيمة فقط. يقول اشتبه علي المثال الرابع. المثال الرابع يعني المؤلف ذكر في الأشياء التي لا تنقسم معللا بذلك، بناء فيها، ذهب فيها، بترول فيها، فلا يمكن أعطي نصيب هذا الجهة الغربية فيه بترول والشريك الآخر ما عنده شيء، وفي نفس الوقت لا يمكن رد العوض، ما أدري كم البترول اللي فيها من الثمن وهكذا. يقول هل يجوز الاستدلال بمراتب تحريم الخمر ومراتب الدعوة كان يدعو الداعي إلى الصلاة دون التوحيد بحجة تتعلق بالشرك أكبر؟ كان يدعو الداعي إلى الصلاة دون التوحيد بحجة تتعلق بالشرك أكبر؟ لا، هو عكس السؤال، هو ممكن قصده كان يدعو إلى الصلاة دون التوحيد بحجة تتعلقهم بالصلاة أكبر ترك الصلاة. تدرج في الدعوة أتت في أكثر من حديث، مثل حديث ابن عباس لما أرسل المسلم معاذ اليمن أنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن هم تدعو من الشهر فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوك وهكذا. لكن لو رأى الشخص من الناس الشرك لا يدعو إلى الصلاة، لأن هذا خلاف دعوة الأنبياء أو ما يدعو الأنبياء إلى التوحيد. يقول هل هناك فرق في عدد الجلدات حسب شرب الشخص الخمر يعني بالكمية؟ لا، ما أسكر كثيرا فقليلا حرام. يقول هل يقاس القات على الخمر؟ لا، القات ما يسكر، يفتر يعني ينشط، بس يجعل المرء أعصابه متفتحة اللي يسمى مفتر، لكن ما يسكر، ما يزيل العقل، يذهب مع الطريق هذا ويذهب مع الطريق هذا، لكنه كان له يومين ثلاثة ما نام. لذلك عند الاستخدام نوع اللي هو جلد، وتهريبها نوع، وترويجها نوع. هنتكلم عن المستخدم بس، استخدام سواء الخمر أو المخدرات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. يعني كل مادة، كل خمر وكل مخدرات ينطبق فيها ثلاث أوصاف. واحد اللي شرب، طيب واللي يوزعها ندورها، هل لها عقوبة؟ اللي هربها وين؟ مثل الخمر صنع هذا اللي روجها، طيب اللي الخمر اللي صنعها وين؟ والمخدرات اللي دخلها برا البلد وين؟ هذا له عقوبة، هذا له عقوبة، هذا له عقوبة، تختلف.